عليما مريدا قادرا بحسب الحكم العقلي واجب واجب. فالعقل يثبت هذه الصفات، كونه واحدا مخالفا للخلق، قائما بنفسه، غنيا عن العالمين، قديما باقيا، هذه معاني وحقائق وأحكام يوجبها العقل. فالعقل له مدخل في إثبات أحكام تتعلق بذات الله وصفاته سبحانه وتعالى. لكن في باب السمعيات يخبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن أمور ثابتة، وهي من قبيل الممكن العقل. العقل لا يوجب ولا يمنع ثبوتها. لو أخبرنا، يعني لو هكذا خاطبنا العقل المجرد، قلنا له وراء هذا العالم يوجد عالم آخر، عالم كبير، نسبة هذا العالم كقطرة إلى بحر، وهناك نعيم يختلف تماما عن نعيم هذه الدنيا، هل العقل يقول هذا واجب ويستحيل ألا يكون؟ قل لك ما في مشكلة، إذا كان المخبر صادقا، إذا كان المخبر صادقا ورأى ذلك أو أخبره من رأى ذلك فلا مانع من التصديق. واضح؟ فلا يوجبه بحيث يستحيل عدمه، ولا يمنعه بحيث يستحيل وجوده. يقول لك ممكن، صحيح؟ عذاب القبر ممكن، حياة البرزخ ممكنة، حياة المحشر، أن يعيد الله تعالى العظام بعدما أرمت إلى ما كانت عليه، أمر ممكن، أمر ممكن. أنت نفسك الآن لو صنعت مجسما ثم طحنته، هل يمكنك أن تعيده بشيء من الآليات المعينة؟ يمكن أن تفعل، صحيح؟ وأنت مخلوق، المواد موجودة. كيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ يقول لك بلى قادرين على أن نسوي بنانة، ألا يعلم من خلق؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم، يعلم هذه الجزئية مكونة لهذا الجسم. فعقيدة أهل السنة والجماعة في المسائل السمعيات إثباتها على ظاهرها دون تأويل، أما الكيفيات فنكل العلم بها إلى الله تعالى، ما دامت مخلوقة فهي مكيفة، صحيح؟ فنكل العلم بها إلى الله ولا نؤولها، لا نؤوله ما دامت جائزة عقلا. هنا المعراج معناه، قال وقد أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال والمعراج حق وقد أسري. الإسراء غير المعراج، الإسراء هو إيش؟ السير ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، جمع الله تعالى له الأنبياء والمرسلين أولهم وآخرهم، فصلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم جمعا حقيقيا بالروح والجسد، كرامة لهم ليكرمهم ويشرفهم باللقاء بالحبيب الأعظم والشفيع الأكرم صلى الله عليه وسلم، ولينبه على أنه إمامهم، وأنه لو خرج، هذا تنبيه لنا نحن بالنسبة لهم انقطع التكليف، لكن بالنسبة لنا لنعرف أنه إمام الأنبياء والمرسلين، وأنه يكفينا، بحيث لو خرج كل الأنبياء آدم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام لما وسعهم إلا أن يكونوا أتباعا له، لنتشرف، لنعرف مدى الغبطة، مدى النعمة التي نحن فيها، نحن نتبع إمام الأنبياء والمرسلين. يعني لو كل الأنبياء كانوا موجودين لا يسعهم إلا أن يعملوا بعمل هذا النبي وأن يصيروا على خطاه. ثم بدأت رحلة التكريم، تعال يا حبيبي، تعال لنريك من آيات ربك الكبرى، هؤلاء الخلق الذين لم يعرفوا قدرك، تعال وانظر قدرك عند العالمين، عند رب العالمين، ها؟ وأنت تخترق السبع الطباق في موكب كنت فيه صاحب العلم، وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي صلى الله عليه وسلم. فارتقى وارتقى، تخيل أنت النبي عليه الصلاة والسلام راكب على البراق ومعه جبريل عليه السلام، ويرقى يرقى يتجاوز سنين، مئات ملايين مليارات السنين الضوئية يخترقها ويطرق باب السماء مسجد الأقصى باب إلى السماء فوقه باب، السماء لها أبواب، فتحت السماء فكانت أبوابا. وهذا سر ارتباط المسلمين بمسجد الأقصى، طهره الله من رجس اليهود، وهو قريب إن شاء الله تعالى حينما تعود الأمة إلى عقيدتها الصحيحة لثقتها بربها وإلى منهج الربانية والإحسان والمجاهدة والبذل والتضحية لدين الله، وتترفع عن اليهودية. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ادع لنا ربك يخرج لنا، إن حياة كلها شهوات. هذه صفات اليهودية، المسلمون يكرهون اليهود ويحبون صفات اليهودية، يحبون التنعم والتعيش ها والأهواء والشهوات، يكرهون اليهود. والصحابة كانوا يحبون هداية اليهود ويكرهون صفات اليهودية. أين؟ وهذا فرق كبير. فارتقى من سماء إلى سماء ويلتقي بالأنبياء، سكان كل سماء التقى بعيسى عليه السلام في السماء الثانية، وهكذا يوسف عليه السلام ويحيى عليه السلام في السماء الرابعة، هارون عليه إدريس عليه السلام، ثم الخامسة هارون عليه السلام، السادسة موسى عليه السلام، السابع إبراهيم عليه السلام. نعم، وحصلت مسألة فرض الصلوات الخمس، ورأى من آيات ربه الكبرى، رأى الجنة ورأى النار عليه الصلاة والسلام، وصل مكانا يسمع فيه صريف الأقلام ملائكة وهي تكتب في صحفها وتنقل من اللوح المحفوظ، يعني وصل إلى اللوح المحفوظ، وقيل وصل إلى العرش، وقيل إلى ما وراء ذلك، وكلها روايات أحد، لا يجب التصديق بشيء من ذلك على سبيل القطع، وإنما إذا ثبت حديث نصدق به على بحسب مرتبته. الإسراء منكره كافر، والمعراج منكره مبتدع ضال. الإسراء ثابت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة في القرآن الكريم، المعراج ثابت بإشارات قرآنية في سورة النجم وأحاديث مشهورة لم تبلغ رتبة التواتر. فلذلك أبو حنيفة رضي الله عنه نص أن منكر المعراج ضال ولم يقل كافر للاختلاف في رتبة الثبوت. أي شبهة تطرأ على العقيدة، أي شبهة في الثبوت أو في الدلالة، لا يعني أن لا نصدق بها، لا نصدق بها ونجزم بها، ولكن من خالفها لا نكفره. ضابط التكفير عندنا كما سيأتي معنا إنكار معلوم من الدين بالضرورة. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه، إيش عم شخصه؟ جسدا وروحا، بالجسد والروح، في اليقظة لا في المنام. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، هنا رؤيا يقظة، أنا أراكم الآن، فالرؤية تطلق على اليقظة وتطلق على المنام. وهناك إجماع بأن الرؤية في اليقظة وليست مناما، هناك أقوال أخرى ليس هذا محل بحثها ومناقشتها. ثم إلى حيث شاء الله تعالى من العلا، وأكرمه الله تعالى بما شاء، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ثم قال: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. هذه كلها كما ذكرنا مسائل من السمعيات، أمور جاء النص فيها أخبرنا بها فنثبتها. نصوص الحوض بلغ مجموعها حد التواتر المعنوي. إيش الفرق بين التواتر اللفظي والمعنوي؟ التواتر اللفظي نقله طبقة عن طبقة، طبقة عن طبقة، كل طبقة يستحيل تواطؤهم على الكذب، واللفظ تواطأ الكل على روايته كحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، متواتر لفظي. المتواتر المعنوي الألفاظ مختلفة، لكن هناك معنى اشتركت فيه سائر الروايات، مثل عذاب القبر، أكثر من 50 حديثا جاء يدور حول إثبات هذا المعنى، أن في القبر نعيما وعذابا، لكن الألفاظ والوقائع مختلفة، فهناك شبهة في الثبوت، فيقولون هذا متواتر معنوي، منكره مبتدع ضال وليس كافرا. نعم. فالحوض كذلك، الحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماءه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وفي رواية: حوضي مسيرة شهر، زواياه سواء، يعني مربع، وماءه أبيض من الورق من الفضة. نعم. وجاء في طوله ما بين المدينة وعمان، وفي رواية عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة. نعم. فهذا كثير في الأحاديث. فنثبت، هل الحوض إن أعطيناك الكوثر، هل الكوثر هو نفس الحوض؟ جاء تفسير الكوثر أنه نهر أعطانيه الله سبحانه وتعالى في الجنة. قال: تدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، عليه خير كثير. الصحيح أن الكوثر نهر في الجنة، والحوض يمد بماء الكوثر. وجاء عن بعض أهل السنة بناء يعني جمعا بين عدة أحاديث أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين في أرض المحشر، حوض قبل الصراط وحوض بعده. نعم. وجاء كذلك في أحاديث أخرى صحيحة أن لكل نبي حوضا، كل نبي قائم على حوضه يرده أمته، وكل نبي يذب غير أمته عن حوضه. قال: وأرجو أن أكون أكثرهم واردا يوم القيامة. حوض النبي صلى الله عليه وسلم يكون مكتظا لكثرة أمته، أمة الإجابة. نعم. والشفاعة التي ادخرها الله تعالى لهم كما روي في الأخبار كذلك إيش حق خبرها، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام وذريته حق، فالشفاعة حق. والنبي عليه الصلاة والسلام له عدة شفاعات أعظمها، وهي مما أجمع المسلمون عليها ولم ينكرها أحد، أثبت المحشر، لا معتزلة ولا غيرهم. نعم. إيش هي الشفاعة؟ لإخراج الناس من ضيق المحشر، والبدء بحسابهم، أن يبتدئ الله تعالى بحسابهم، لأن يوم القيامة يوم طويل، يوم ثقيل، يوم عبوس قمطرير، يوم شره مستطير، يوم يشيب له الولدان. فهذا اليوم يشتد على الناس، يطول على الناس، مقداره 50,000 سنة، والشمس تدنى حتى تكون على بعد ميل واحد من رؤوس الخلائق، والعرق يسيخ في الأرض 70 ذراعا، ثم يأخذ الناس على قدر أعمالهم، منهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، منهم من يأخذه إلى ركبتيه، منهم من يأخذه إلى حجزته، منهم من يأخذه إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. فيوم عصيب، والناس مكتظون مزدحمون حفاة عراة غرلة. قالت واسوأتاه يا رسول الله السيدة عائشة الله، قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. ففي مثل هذا يفزع الناس إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يفزعون، يريدون أن يخلصوا من شدة هول المحشر ولو إلى النار، كما جاء في بعض الروايات. فيأتون آدم عليه السلام فيسألونه الشفاعة، ويستغيثون به أن يشفع إلى ربه تبارك وتعالى، فيمتنع ويحيلهم إلى نوح عليه السلام: لست لها. ثم ينتقلون إلى نوح، ثم منه إلى إبراهيم بتوجيه منه، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم يوجههم المسيح عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها. فيذهب ويسجد تحت العرش، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع في بدء الحساب، وهذه هي الشفاعة الكبرى، الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود بإجماع المسلمين. أجمع المسلمون أن المقام المحمود هو الشفاعة في أهل الموقف. إيش يعني المحمود؟ يحمده عليه سائر الخلق أجمعين، كل الخلق، ما أحد يتقدم لهذا المقام الرفيع عند الرب العظيم إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بإذن من الله. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فما هو الجاه العظيم الذي أعطيه الحبيب صلى الله عليه وسلم لألا يشفع عند الله تعالى في هذا المقام إلا هو. فهذا مقام نبينا عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام ليذكرنا بهذا المقام الرفيع لنبقى ذاكرين كل يوم نذكر هذا المقام 5 مرات لئلا نغفل عن مقامه، لئلا ننظر إليه أنه بشر كسائر البشر. في بعد نهاية كل أذان تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخف الميعاد. قال فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، فهو لا يزداد، لن تتغير كرامة الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولن تتغير وجاهته صلى الله عليه وسلم لو لم يسأله أحد. يعني لو لم ندعو للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء هل سيتغير مكانته عند الله؟ إذن من المستفيد؟ هل هو يستفيد؟ أنت الذي تستفيد، تبقى يوميا تذكر مقام نبيك عليه الصلاة والسلام، تبقى لتوجه الخطاب لنفسك، هذا صاحب المقام المحمود، إذا أردت أن يشفع لك لابد أن تتخذ عنده الوسيلة، وذلك بمحبته واتباعه ونصرة دينه وتولي أوليائه ومعاداة أعدائه. تبقى تخاطب نفسك وتوجه الخطاب لنفسك، هذا هو صاحب المقام المحمود، كيف أرضى به بدلا؟ كيف أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا. وما الذي أهبط الأمة إلى ما أهبطت إليه الآن؟ ما هو سبب الإهباط والإسقاط والسقوط والتردي؟ والله أنهم استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، تركوا سنة الحبيب الأعظم واتبعوا سنن اليهود والنصارى. نسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. قال الشفاعة التي ادخرها الله تعالى لهم كما روية ادخرها بسؤاله صلى الله عليه وسلم من ربه كما روي في صحيح الأخبار حق، وهذه الشفاعة الكبرى. جاء في رواية عن مجاهد، رواية إسنادها فيه بعض المقال، عن مجاهد التابعي. إيش يعني تابعي؟ يعني حديث مقطوع، مش منقطع، مقطوع، المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، الموقوف إلى الصحابي، المقطوع تابعي فمن دونهم، أن الشفاعة أن يقعده معه على العرش. وقام بعض غلاة مجسمة الحنابلة في بغداد وغيرها بامتحان الناس بهذه الرواية، فمن قال بها والوه وأثبت له التوحيد، ومن أنكرها أو أنكر مقتضاها عادوه وجهموه واتهموه بالتعطيل، وبعضهم كفر. كأخي نصوص آحاد بل مشهورة، من أنكرها لا نقول إنه كافر، نقول مبتدع. من أنكر رواية شاذة عن مجاهد تخالف صريح القرآن، صريح السنة، تخالف إجماع الأمة، وثبت عن مجاهد مع الجماعة، يعني ثبت عن مجاهد أن المقام المحمود هو الشفاعة الكبرى كما ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد، فصار إجماعا، فهذه الرواية شاذة. يعني في كتب أصول الفقه، المشكلة في هؤلاء الحشوية أنهم أبعد ما يكونون عن أصول الفقه. لو نظروا في أصول الفقه كيف مثلا الإمام مالك يرد أخبارا آحاد صحيحة لمخالفتها للعمل، عمل أهل المدينة ليس لمخالفة لإجماع الأمة، ليش؟ يقول لك هذا دليل على شذوذها، شذوذ هذه الرواية. قرابة 70 رواية في الموطأ يرويها الإمام مالك ولا يأخذ بها، لماذا؟ حديث البيعان بالخيار لا يأخذ بظاهره كالحنفية، ها؟ مجرد ما حصل الإجابة والقبول تم البيع ولزم، ولا يوجد خيار المجلس خلافا للشافعية والحنابلة، لا يوجد. ليش؟ مع أنه يروي الحديث ويعرفه قبل أن تلد، أن يلد المخالف من بطن أمه. إذا لماذا ترويه؟ لئلا يأتي إنسان مفتئت يتهم الإمام بجهله بهذا الحديث، يخالف عمل أهل المدينة. إيش معنى شاذ؟ مخالف العمل شاذ. الشاذ في عرف المحدثين ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، يعني راوي خالف راويا، بس هذا ثقة وهذا ثقة، لكن هذا أقل موثوقية من هذا، أو هذا أوثق منه، فيقولون هذا شاذ. طب إذا راوي ثقة خالف عمل الأمة، ليس رواية فقط بل العمل، يعني ثبتت عندهم الرواية عند السلف، نعم، وعملوا بها، فكيف تؤخذ بهذه الرواية؟ أبو حنيفة كذلك يقول عنده العمل الموروث، خبر الآحاد فيما تعم به البلوى مردود. لماذا؟ لأنه يدل على ضعف مخرجه. هذا حديث شاذ يسمونه. ما هو الشاذ عند الحنفية؟ حديث آحاد صحيح صحيح لم يتلقه السلف بالقبول. طيب أين تلقي السلف لهذه الرواية بالقبول؟ كلهم يروون أحاديث، وهذه الرواية تخالف الأحاديث المتواترة في أن الشفاعة الكبرى هي المقام المحمود. فمثل هذه الرواية لا يتعلق بها إلا المشبه، ويلزم، يعني لو أردنا أن نثبتها يلزمهم لوازم فاسدة. صار ابن تيمية يفر منها مثلا، وقل لك الرواية هاي أنه يترك 4 أصابع للعرش يتركها لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني العرش أكبر بقدر 4 أصابع من الرب تبارك وتعالى، تبارك وتعالى وتقدس عن وصفهم وقولهم علوا كبيرا. فعندهم الرب قاعد على العرش، والعرش عندهم دائري، فيكون الرب محيطا بكرة، ومن كانت ذاته محيطا بكرة سيكون كرويا، وستكون الكرة في جوفه. وهذه لوازم فاسدة لازمة لقولهم، وهذه من الأسئلة المليونية، ها؟ الأسئلة المليونية التي يقولون فيها يعني إن الرب على العرش بذاته، إن الرب تبارك وتعالى على العرش بذاته. يقولون لك، هم يقولون استطرادا، إن الله خلق العالم، إما أن يكون خلقه في ذاته أو خارج ذاته، لأنه ذات الله عندهم جسم لها ذات وخارج، لها داخل وخارج، فيقولون ومحال أن يخلقه في ذاته. طب هذه الإحالة من وين جبتوها؟ من الكتاب والسنة ولا من العقل؟ إذا من الكتاب والسنة هاتوا الآية أو الحديث، لا يوجد. إذن من العقل، ها أنتم قد استدللتم بالعقل، ويلزمكم أن تجروا على وفق أحكامه، وإلا تتناقضون، بصير العقل متى ما أردتم تجعلونه شاهد عدل، ومتى ما شئتم جعلتموه شاهد زور، وهذا حقيقة مذهبه. فيقول خلقه خارج ذاته، هذه إيش المقدمة أو النتيجة الأولى، إما وإما لا، تحكمه، قال خلقه خارج ذاته. طيب إما أن يكون بعد أن خلق سلموا بخلقه العالم خارج ذاته، قال إما أن يكون خلقه فوقه أو قدامه أو تحته، قال ومحال أن يخلقه فوقه ومحال أن يخلقه قدامه فيخلقه تحته. من وين جبتوا هذه الإحالات؟ شرعية أم عقلية؟ ها؟ من أين؟ طيب حديث اليهودي ينسف كل هذا الكلام، حديث اليهودي في البخاري قال إن نجد في التوراة إن الله يضع يوم القيامة السماوات على إصبع، الأصابع تحته ولا قدامه، والأراضين على إصبع والجبال على إصبع، طب ما هي الجبال من الأراضين كيف انفصل، والبحار على إصبع، قال وسائر الخلق على إصبع، طب الكرسي والعرش من سائر الخلق، إذن أين ستوضع؟ على إصبع. إذن سائر الخلق كله وين؟ أنتم تقولون بظاهر هذا الحديث، أهل السنة ينزهون، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك تعجبا من جهل هؤلاء، لذلك تلا قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، جماعة جهال، إيش أصابع تحملوها على ظاهرها؟ ها؟ فعلى ظاهر هذا الحديث، احفظوا هذا الحديث، يفحم هؤلاء القوم. إما أن تؤولوا وسائر الخلق، الكرسي والعرش من سائر الخلق ولا لا؟ قال لا، هنا سائر الخلق عدا الكرسي والعرش، هذا تأويل، هذا تأويل. وفي النهاية هذه المخلوقات أين سيضعها؟ تحته ولا ستصير فوق جزء من ذاتي على مذهبكم المجسم أن الله له أجزاء ولا أصابع حقيقية وله يدان فيها 5 أصابع كما يقرر كبيرهم، صح ولا لا؟ هذه لازمة لمذهبهم، نعم. طيب يقول خلقه يستحيل أن يكون فوقه، يستحيل قدامه، ولا في استحالة على مذهب التجسيم، لا يوجد أي استحالة. من أين جاءت الاستحالة؟ أي جسم يمكن أن يكون شيء فوقه، يمكن شيء أمامه، يمكن أن يكون شيء محيط به، ويمكن أن يكون تحته، فمن أين جئتم؟ قال لا، خلقه تحته تحكما. طيب خلقه تحته، بعد ذلك العرش أنتم تقولون أنه مستقر على العرش، وابن تيمية يثبت المماسة، المماسة أن الله ذاته تعالى وتقدس مماس، قاعد ومماس لصفحة العرش العليا. طيب العرش عند ابن تيمية كروي، والكرة محيطة بالعالم، وذات الرب محيطة بالعرش، إذن أين صار العرش وما دونه من سائر الخلائق؟ وين صار؟ في جوف الرب تعالى وتقدس. فالذي فررتم منه ابتداء أنه لم يخلق العالم في ذاته بل خلقه خارج ذاته لزمكم. أو تقول أنه فوق جزء من العرش على القول بأنه قبة. إذن صار العالم اللي هو كرة، صار العالم جزء منه الرب فوقه، والجزء الآخر ها اللي هو المحيط الآخر القطب الآخر الرب تحته، فصار فوق نصف الخلق وتحت نصف الخلق. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهكذا المذهب التجسيمي، مجرد ما تعمل عقلك وتناقشه يبدأ يهدم العقل، لأنه لا يبين فساد عقيدته إلا إيش؟ هذه القواعد المنطقية. لذلك تجدهم دائما يعادون العقل، يعادون العقل تماما كالنصارى. قل إياك أن تفكر، اعمل حظر لعقلك، إذا فكرت ستكفر. وعند المشبهة هكذا، إذا فكرت ستلحد. وعند أهل السنة، إذا فكرت تفكيرا سليما ستصل إلى الحق. فأيهما أولى بالحق؟ ها؟ أولياء العقل أولو الألباب ولا أعداء العقل؟ على مذهب المجسم لا ينبغي أن يكون، لو كنا ها نسمع ولا نعقل لما كنا في أصحاب السائر. اللي ما يفكر عندهم سينجو، والذي يفكر تفكيرا سليما ها سيهلك. مع أنه كم مرة ذكرنا لقوم يعقلون لعلكم تعقلون، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ هم يريدون هكذا كالأنعام، لا نفكر. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام له شفاعات، هذه الشفاعة الأولى، أول شافع وأول مشفع، وهي متواترة كما ذكرنا ومجمع عليها، وهذه رواية مجاهد سندا فيها كلام ومتنا شاذة، وثبت عن مجاهد ما يوافق الجماعة فلا يلتفت إليه. ويمكنك أن لا، لأنه لما يذكر هذا يعظمون من شأن مجاهد وهو عظيم. مجاهد أفضل الرواة عن ابن عباس رضي الله عنه، قال عرضت القرآن على ابن عباس مرتين أوقفه عند كل آية. جميل، فيبدأ يريد أن يقول لك إذن هذا قول ابن عباس، إذن فيه إجماع للصحابة. طيب مجاهد تبع لابن عباس أول الساق بالكرب يوم يكشف عن ساق، هل توافقونه؟ قال لا، هنا هذا رأيه هذا. طيب ابن مجاهد ثبت عنه كما ذكر ذلك ابن جرير الطبري، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال أي منتظرة، كما تقول المعتزلة، ليس النظر الذي هو الرؤية الحقيقية. فماذا تقولون؟ قال هذا خطأ. جميل، إذا سلمتم أن ليس كل قول يقوله مجاهد أو غير من التابعين يكون ثابتا عن الصحابة. نعم، هناك شفاعات أخرى، هذه الأولى. الثانية اللي هي إدخال قوم الجنة بغير حساب، هذه ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام وقيل باختصاصه بها. الثالثة قوم استوجبوا النار يشفع لهم بألا يدخلوا النار ابتداء، وهذه قيل باختصاصها للنبي عليه الصلاة والسلام. وشفاعة رابعة قوم دخلوا النار فيشفع أن يخرجوا منها.